ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يتبعون المتشابه، أنه قال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فالذين يعمدون إلى المتشابهات ويتركون المحكمات ينبغي أن يحذرهم العبد حذرا عظيما. وهذا الحذر له جهتان، وهذا الحذر له جهتان: إحداهما شخوصهم فلا يصحبون، شخوصهم فلا يصحبون، فلا يتخذهم العلم، فلا يتخذهم العبد أصلا يستمد منه العلم. والأخرى نصوصهم، نصوصهم أي كلامهم، فلا يعول عليه ولا يتبع، فلا يعول عليه ولا يتبع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.